نسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين ومن أوليائه الصالحين المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. العبد إما أن يكون وليا لله، وهذا الذي بشره الله تبارك وتعالى بالبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإما أن يكون وليا للشيطان، وهذا الذي خسر الدنيا والآخرة. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولا يدخل الجنة إلا من كان وليا لله. فأولياء الله كما قال الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، والذين آمنوا وعدهم الله بالجنة، والذين كانوا يتقون وعدهم الله بالجنة. قال الله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيا فوز أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد بارزني العداوة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وبتفسير القرآن بالقرآن ننظر إلى مفهوم الأولياء في كتاب الله، فهنا قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبنظرة متأملة في كتاب الله وبجولة سريعة في القرآن الكريم، من هم الذين وعدهم الله بهذا الوعد المبارك من الله بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال الله تبارك وتعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنا قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخافون حين يخاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. إذا وافاهم ملك الموت لا يخافون مما يستقبلهم ويستقبلونه، ولا يحزنون على ما فاتهم ويفوتونه. فلا يحزنون على الدنيا ولا يخافون يوم القيامة. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أولياء الله هم الذين يتولون الله فيتولاهم الله. إذا ذكر الله بأن أولياءه الذين آمنوا وكانوا يتقون، أخبر الله بقوله: الله ولي المؤمنين والله ولي المتقين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وفي دعاء المؤمنين: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أما إذا أعرض العبد عن الله وتولى عن الله، تولاه الشيطان والعياذ بالله. إذا أمن الله أولياءه خوف الشيطان أولياءه. الله يؤمن أولياءه، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي المقابل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يخوف أولياءه، ومعنى يخوف أولياءه أي يخوف الناس من أوليائه. الشيطان يخوفكم من أوليائه، أو أن الشيطان يخوف أولياءه فيجعلهم في خوف دائم وفي هلع متصل لا يخرج منه العبد إلا بالمداومة على طاعة الله، على ذكر الله، على الصلاة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جذوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فبين الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين اتبعوا هدى الله، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهدى الله كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هدى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فمعنى الآية أن من اتبع الكتاب والسنة وعمل بالكتاب والسنة وحكم الكتاب والسنة وكان قائده الكتاب والسنة، هذا ولي الله يا عباد الله، الذي يحتكم إلى كتاب الله ويعمل بكتاب الله ويقتدي ويتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام، هو ولي الله. لذلك حصر الله الولاية في من اتقاه وفي من اتبع رسوله عليه الصلاة والسلام. لما كفر المشركون وأصروا على الكفر وقالوا كما قال الله عز وجل، إذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قال الله لرسوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لمجرد وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم رفع الله العذاب عنهم، فكيف بالمؤمن الذي تمكن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلبه؟ والكلام لابن القيم رحمه الله، قال رحمه الله: أولئك على كفرهم وإصرارهم وإظهارهم على إخراج النبي عليه الصلاة والسلام أو قتله أو سبته، إذا رفع الله العذاب عنهم لمجرد وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فكيف بالمؤمن الذي امتلأ قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولياؤه المتقون، ليس بالادعاء ولا التمني. اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قال لهم الله: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، وإنما بالإيمان والتقوى، بالإيمان وبالتقوى. وصف الله الأولياء في قوله: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيمان بالله يتجدد، إيمان بالله يجعل العبد في مراقبة لربه، وإيمان باليوم الآخر، يتذكر العبد الموت وما بعد الموت، يتذكر المثول بين يدي الله، يمثل لنفسه وهو واقف أمام رب العزة والجلال. إذا نسي العبد ذلك طغى في العباد، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال الله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ينفقون ولا يتبعون ما أنفقوا المن، يمتنوا على من أنفقوا عليه، والأذى يتأذى منهم من أنفقوا عليه، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، لهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله توحيدا لله وهو محسن، أي متبع للرسول عليه الصلاة والسلام، أسلم وجهه وحد ربه وهو محسن، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أحسن الدين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين ومن أوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك المغفرة والعفو والعفة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم خفف لوعاتنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، اللهم فك أسرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك، لا إله غيرك ولا رب سواك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، نبينا ورسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عميما. الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم اجعلنا من أتباعه المفلحين في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله: من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله: من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمن وأصلح، اتقى أصلح، آمن بالله واتقى الله وأصلح، كان صالحا في نفسه مصلحا لغيره، فهو ولي الله كما أخبر الله عز وجل. إخوة الإسلام، ولاية الله تعني الاستمرار على الطاعة. جاء ذلك في قول الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا ربنا الله واستقاموا على الكلمة، أي واظبوا عليها، وصادق قولهم فعلهم، وصادف فعلهم قولهم. هؤلاء هم الأولياء. لذلك لما قرأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال عليه الصلاة والسلام: قالها أقوام كثير وما استقام عليها إلا القليل، فمن قالها واستقام عليها حتى لقي الله حق على الله أن يدخله الجنة. ولما ذكر الله الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله بأنهم أحياء عند الله يرزقون، بأنهم فرحين، فرحين بما آتاهم الله، بما وجدوا من صدق وعد الله تبارك وتعالى، يستبشرون بالذين من خلفهم، لم يلحقوا بهم من خلفهم، لم يلحقوا بهم موتا، وإنما كانوا من خلفهم من ورائهم على ذات الدرب وذات المسير، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله، منهم من قضى نحبه على دين الله وأصبح في ذمة الله، ومنهم من ينتظر ما بدل ولا غير تبديله. هؤلاء قال الله: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أعقبها الله بالكلام عن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما حلت بهم المصيبة، من بعد ما جرحوا أصابهم القرح، في استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ألحقهم الله في الأجر والمثوبة بأولئك الذين انتقلوا إلى رب العزة والجلال. هؤلاء وأولئك بشراهم عند الله عز وجل يوم القيامة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا يمسهم السوء، في مفازة عند الله، إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يحزنون في ذلك اليوم. يا عباد الله، من خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يجمع الله لعبد خوفين وأمنين، فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن أمن مكر الله في الدنيا خوفه الله في ذلك اليوم. من خاف الله وعبد الله على خوف من الله أمنه الله يوم القيامة، ومن أمن مكر الله خوفه الله يوم القيامة. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله أن يرزقنا الأمن والأمان والطمأنينة والطاعة. خوف الله في الدنيا لا ينافي الأمن في الدنيا، وإنما الممنوع أن يأمن العبد مكر الله. وعد الله المؤمنين بالأمن، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإنما التحذير أن يأمن العبد مكر ربه تبارك وتعالى فيستمرئ المعصية ولا يرجع عنها ولا يتوب إلى ربه، ويعمل المعصية آمنا مكر ربه تبارك وتعالى، ويتخلف عن العبادة ويتكاسل عن الطاعة ويتأخر عن الحسنة، وقد أمن مكر الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أولياء الله هم الذين يفتقرون إلى الله ويدعون الله ويتضرعون إليه ويظهرون الذل والافتقار بين يديه. لذلك قال الله: لئن سألني لأعطينه، لئن دعاني لأجيبنه، لئن استعاذني لأعيذنه. فهو يفتقر إلى الله ويظهر الافتقار لرب العزة والجلال. ولنعلم يا عباد الله أن الولي لا يعلمه إلا الله. فصفة الأولياء آمنوا وكانوا يتقون، والإيمان علمه عند الله. قال الله: الله أعلم بإيمانكم. التقوى علمها عند الله. قال الله: والله عليم بالمتقين. الله أعلم بإيمانكم، الله عليم بالمتقين. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى هاهنا يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. والله وحده الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله وحده الذي يعلم ما تكن النفوس. الله وحده الذي يعلم الظاهر والباطن. الله وحده عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأولياء الله لم يتخذهم الله عز وجل من الذل كما اعتقد المشركون الأولون. قال الله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. له ولي ولكن ليس من الذل. فإذا اعتقد العبد أن الولي يكون صلة بينه وبين الله أو واسطة بينه وبين الله، فهذا قد جعل لله وليا من الذل. تعالى الله، تعالى الله، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضبا. سبحانه وتعالى ليس له من ولي ولا ظهير ولا شفيع إلا من بعد إذنه، فهو الملك الحق الولي الحق. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين، نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين، نسأل الله أن يجعلنا من المسلمين، نسأل الله أن يجعلنا من المخبتين، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين، نسأل الله أن يرزقنا الأمن في الدنيا والآخرة، نسأل الله تبارك وتعالى خير الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة، فإن صلاتكم تعرض علي، أقربكم مني منزلة يوم القيامة، أكثركم علي صلاة وسلاما في الدنيا. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار وما تعاقب الليل والنهار. صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار. اللهم أرض عنا بفضلك وكرمك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم عليك بأمريكا وأعوانها، اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قوض حلفهم، اللهم انزع ملكهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعلهم كهشيم المحتضر، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار يا جبار يا جبار. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كل المسلمين المستضعفين في العراق، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، اللهم كل المسلمين في الشيشان، اللهم انصرهم على الروس الظالمين الملحدين الغاصبين، اللهم عليك بالروس الملحدين، اللهم شتتهم، اللهم مزقهم كل ممزق بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم كل المسلمين في أفغانستان وفي كل مكان استضعفوا فيه، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، اللهم ابسط السلام في ديارنا، اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره في تدميره، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك والتمس هداك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والعصمة من كل ذنب والشفاء من كل داء والزيادة من كل خير والنجاة من كل بلية والعزيمة على الرشد والثبات على الحق والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا وغنى لا يرزقنا يضغينا وصحة لا تلهينا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الحزن والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم والهرم. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمد بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر ومن الفاقة والفقر ومن العجب والكبر ومن وساوس الصدر ومن شتات الأمر ومن عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن شماتة الأعداء ومن رد الدعاء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا قهرته ولا ظالما إلا كبته ولا باغيا إلا قطعته ولا داعيا إلا أجبته ولا سائلا إلا أعطيته ولا محتاجا إلا كفيته ولا معسرا إلا أعنته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مجاهدا إلا أيدته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا كتبتها ويسرتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما همنا وعلى الإيمان الكامل بالكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين وأمن الخائفين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين وفق أبناءنا الممتحنين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك واغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج سيد أحمد الملك والد أكرم من شباب هذا المسجد وانتقل إلى رحمة الله محجوب إدريس محمد. أهلهم يسألونكم أن تسألوا الله لهم المغفرة والرحمة. نسأل الله أن يتغمدهما بالرحمة. اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم عافيهما، اللهم اعف عنهما، اللهم اكرم نزلهما، اللهم وسع مدخلهما، اللهم اغسلهما من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدلهما دورا خيرا من دورهما، وأهلا خيرا من أهلهما، وأزواجا خيرا من أزواجهما، وعشيرة خيرا من عشيرتهما، اللهم وسع لهما في قبريهما، انقلهما من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا غفور يا ودود. أرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا وارحم موتانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونذكر الإخوة المصلين بالتبرع والإنفاق لإكمال مشروع المسجد، وما زال المسجد في حاجة إلى الكثير من الأموال. المرحلة القادمة في حاجة إلى مال كثير حتى يتم سقف المنطقة الأمامية حتى يتسنى لنا الصلاة فيها. إخوة الإسلام، الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ما نقص مال من صدقة. من بنى لله بيتا وإن كان على مفحص القطى بنى له الله بيتا في الجنة، في الجنة، في الجنة عند الله. فلا تبخلوا على أنفسكم ولا تحرموا أنفسكم من بناء بيت من بيوت الله ومسجد من مساجد الله يستظل به المصلي الراكع الساجد لله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بارك الله لكم فيما أنفقتم، وبارك الله لكل من أنفق من ماله وساهم معنا، ونسأل الله له المزيد من فضله وكرمه وعطائه في الدنيا والآخرة.